المورخ سيكون؟ نحن رجحنا كما سمعتم وأن بيت المال وارث. وأما بالنسبة للانتظام كونه في دولة إسلامية نعتبرها منتظمة في دولة إسلامية، أما في دولة الكفر فلا. فنحن يعني ماذا على أن بلاد الإسلام ما زالوا على الإسلام إن كان عندهم أخطاء وعندهم فيكون لبيت المال إذا كانت دولة مسلمة. وأما إذا مات في بلاد الكفر ما استطيع أن تذهب الأموال إلى البلدة الذي هو ينتسب إليها وجاءت الدولة الكافرة وأخذت المال هذا فالأمر انتهى، أروح نقاتلهم وشارعهم. والظاهر هكذا ظهر في الدول الغرب الذي ما عنده أحد لكن الدولة الظاهر تأخذ المال هذا. قلتم إذا بلغ الرجل ومعه النصاب وحال عليه الحول وعليه دين لا يلزم الزكاة؟ لا، ما قلنا هذا. إذا بلغ الرجل ما دخل بالنسبة للزكاة، ما يتدخل في البلوغ. لو شخص ولد عنده تركة أو عنده مال وعمره 10 سنين أو دون ذلك ولو سنة أو سنتين وماله بلغ فيه النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة. أما الولد ما يتدخل في البلوغ في الولد، هذا قول جمهور أهل العلم. بس كان التبس على الأخ. وحال عليه الحول وعليه دين لازم الزكاة. ماذا إذا كان الدين مؤخر لأكثر من سنة؟ يجب عليه الزكاة في تلك السنة؟ إذا كان الدين مؤخر لأكثر من سنة يجب عليه الزكاة. كأن الأخ الكلمة الأولى ما يتدخل في البلوغ. المال إذا بلغ النصاب وحال على الحول وللشخص أن يقدم، له أن يقدم الزكاة. منو؟ لا هو في السؤال هذا، لا السؤال يقول إذا بلغ الرجل ها؟ حق غيره ما في زكاة. لا، إذا كان حق غيره فغيره الذي يخرج الزكاة. وإن كان في هذا المال دين والدين يستغرق جميع المال أو أكثر المال فما في زكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا عن الأسباب في الدرس الماضي، عن الأسباب، وقلنا أن الأسباب المتفق عليها كم هي؟ 3. ذكرناها فقط، ما تكلمنا عليه بالتفصيل. وهناك أسباب مختلف فيها. السبب الأول من؟ بيت المال. وذكرنا الأسباب يعني ماذا الكلام فيه. بيت المال الحنابلة والحنفية يرونه وارث سواء انتظم ولم ينتظم. من الذي قال بالانتظام؟ انتظام بيت المال المالكية ووضع الشافعية. بعض ماذا؟ بعض المالكية والشافعية. وايش معنى الانتظام؟ من عندهم؟ يد قاض عادل يصرف في مصارفه وكذا. فيه أنا نقول دولة إسلامية. وانتبهوا بعض الأفكار، بعض الناس يعني خاصة الجهاديين وكذا يكفرون الدولة يقول لك ما في إسلامية. لا، دولة إسلامية. السبب المختلف فيها الثاني، من الأسباب المختلف فيها الموالاة والمعاقدة، يواليه ويعاقده. يعني كيف الصورة هذه؟ صورة الموالاة هذا كلام. كأنه ما نقول فرد فقط، كأنه يعني ماذا أخ له أقرب، يعني دمي دمك تنصرني أنصرك وترثني وأرثك وغير ذلك. هذا منسوخ. ها ما رفع الحكم بأكمله؟ لا، رفع الأسماء، تبقى إلا أنت يعني ماذا أن تفعلوا لأولئكم معروفة. قصدك هذه الآية؟ إن الذين آمنوا والذين، لا، الآية الأولى والذين عقدت أيمانكم فآتوا نصيبهم، ثم نسخ ذلك فجعل التوارث في الإسلام والهجرة والمؤاخاة، لقول تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وهاجروا وجاهدوا بأنفسهم في سبيل الله والذين أونسوا أولئك بعضهم بعض والذين آمنوا وهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. يعني هذه الآية نسختها، نسخت الآية الأولى، وعليه الإجماع على ذلك أنها منسوخة. السبب الثالث من الأسباب المختلفة فيها عند من؟ عندنا الطفل المنبوذ. هم اعتبروا يا أخوة الطفل المنبوذ والإذ منه اعتبروا عبدا، اعتبروا أنه عبد، والصحيح أنه حر، الأصل فيه الحرية، ثم يكون ولاؤه للذي ماذا وجده، والأصل فيه الحرية. طيب ما في إشكال إن شاء الله، الحمد لله. طيب الأسباب المتفق عليها الإسلام على يديه، أحسن، أيضا الأسباب الرابع، الأسباب الرابع الإسلام على يديه، والراجح فيها إيش؟ أنه لا يرث منه، لا يرث منه. والمقصود في الحديث أنه أولى الناس بحياه وماته، يعني بنصرته والصلاة عليه والنصح له والدفاع عنه بالحق وغير ذلك. ها؟ اللقيط يعني ماذا؟ إذا ما عنده أحد فبيت المال، إذا ما عنده أحد فبيت المال، وله أن يوصي للذي التقطه، إن أوصى له فلا بأس، جزاه الله خيرا، لأنه غير وارد. كيف؟ أوصى المال كله؟ يخشى أن يكون فيه حيلة هم. لا يعطي بثمن المسلمين، لو أعطاه في حياته يمضى، لو أعطاه في حياته فلا بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسباب المتفق عليها، أكتب جنبها ثلاثة أيضا، الأسباب المتفق عليها قل ثلاثة عندها مباشرة. السبب الأول، لو تكتب بدل واحد السبب الأول، لأن المنسخ الكتاب جاء عند السبب الثالث وقال السبب الثالث، والسبب الأول جعل واحد واثنين، أن يشتي يكون تنسيق في الكتاب. السبب الأول، ابعد كلمة واحد، السبب الأول النسب، وقدمناه لأنه الأصل. الذي يؤلف الكتب في يعني ماذا في هذا الباب يقدم النكاح، حتى قال صاحب الرحبية أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. والصحيح أن النسب مقدم، قلنا وقدمناه لأن الأصل، لأنه الأصل. قال القاضي أفضل الدين الخنجي رحمه الله تعالى الأصل في الميراث القرابة، وغيرها محمول عليها، والمحمول عليها أمران خاص وعام. فالخاص شيئان، حل وعقد، حل وعقد. فالحل نقطتين فوق بعض، الاعتاق، والعقد نقطتين فوق بعض، النكاح. قال فالخاص شيئان، حل وعقد. فالحل نقطتين فوق بعض يدل على أن التعريف حقا، الاعتاق والعقد النكاح، والعام لأنه قال خاص وعام، والعام الإسلام، والمراد بالإسلام أن من مات ولم يخلف وارثا بالأسباب الثلاثة وفضل عنه شيء كان ماله لبيت المال يرثه المسلمون بالعصوبة كما يحملون ديته، أي البيت المال، والبيت المال يكون من جميع المسلمين. فلهذا قدمنا النسب، فالنسب الأصل وغيره محمول عليه، إما عام وإما خاص. العام الخاص النكاح والولاء، والعام هذا الخاص، والعام هو بيت المال المسلمين. ثم دخلنا في تعريف النسب. النسب في اللغة القرابة، يقال قرب الشيء منا قربا، قربا وقرابة وقربا، ويقال القرب في المكان والقرابة في المنزلة، والقربة والقرابة في الرحم. وقيل لمن يتقرب به إلى الله تعالى قربة لسكون الراء والضم للإتباع، والجمع قرب وقربات، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، ويشمل النسب أصولا وفروعا وحواشي، وهذه لابد تفهم هذه الأمور وتحفظ هذه الأشياء، الأصول الفروع الحواشي. لهذا سيأتي حتى في يعني في الإرث قلت من الرجال عند في شروطهم عدم، مثلا يقول لك عدم الأصل عدم الفرع، عدم الأصل عدم الفرع، هذا سيمشي معنا إلى آخر كتاب الأصل والفرع. والولادة القريبة أو البعيدة قوله اشتراك في ولادة قريبة وبعيدة، هم هؤلاء الثلاثة، إما أصول وإما فروع وإما حواشي. واحد الأصول، الأب وأبوه وإن علا، والأم أمها وإن علت، هذا هو أصل الإنسان، أبوه وجده هو أصله، وإن علا الأب أبو الأب أبو الأب وإن علا. وأبو الأم من الأصول ولا الفروع؟ لا أصول ولا فروع، هذا من الدول الأرحام، ليس في اصطلاح الفرضيين أبو الأم، وأبو الأب فقط، والأم وأمها وإن علت. لكن في بعض الأحيان في شروط الوارثين نقول الأصل الوارث ثم نحدد الذي يمنع من الذكور، فمعنى من الذكور يخرج من الإناث، يخرج الإناث، لأن الأصل الوارث من الذكور من الإناث ما يحجب كما يحجب الأصل الوارث من الرجال. ما مثال ذلك؟ رجل مات ترك إخوانه وترك أباه، المال الآن كله للأب والإخوة ما لهم شيء بالإجماع. لو رجل مات ترك إخوانه وترك أمه، هنا يرثون معها ويؤثرون عليها بل يحجبونها حجب نقصان، فالأم ترث السدس لوجود الجمع للأخوة والباقي للأخوة عصبة، فهنا ما أثر الفرع الوارث من الإناث ما يأثر بل قد يتأثر، إلا أن يحجب الفرع الوارث الذي هو المدلى به كالأم تحجب الجدة، هذا شيء آخر. الأصول الأب وأبوه وإن علا، والأم أمها وإن علا. الفرع الأولاد وأولاد البنين، ما نقول الأولاد وأولاد الأولاد، خطأ. فالأولاد يشمل الذكور والإناث، قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد يشمل الذكر والأنثى. لو قلت لشخص قال لك من هذا فيقول هذا ولدي، ولو كانت بنت هذا ولدي، أو ولد هذا ولدي، وإذا أراد أن يميز فيقول في الذكر هذا ابني وهذه بنتي. فقلنا هنا الأولاد، والمقصود الأولاد من هنا؟ الذكور والإناث، بنتك وابنك. ثم قلنا وأولاد البنين، ما قلنا الأولاد الأولاد، أولاد البنين، لنخرج ماذا يا أخوة؟ أولاد البنات، أولاد البنات من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام، لكن ابن الابن وإن نزل، والابن وابن الابن مهما نزل كما يقول صاحب الرحبي فابنك ابن ابن ابن ابن ابن وان نزل في النسب مهما نزل المهم يكون ذكر لا يدخل انثى. لو قال ابن ابن ابن ابن بنت ابن ذوي الارحام لا يتخلل الفرع الوارث الادنى اي انثى فيه. لو دخل انثى خلاص من ذوي الارحام الفرع الوارث الاولاد واولاد البنين وان نزلوا في النسب. هذا معنى نزلوا. ابن ابن هذا ابنك هذا فرع وارث. ابن ابن الان نزل ابن ابن ابن نزل نزل في النسب لكن ما زال يقوم مقام الفرع الوارث الاعلى منه في عدم وجوده. ابن الابن يقوم مقام الابن ويأخذ جميع الاحكام. ثلاثة الحواشي وهم الإخوة وبنوهم. الإخوة وبنوهم الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. وإن نزلوا وإن نزلوا نزلوا أي في النسب ابن أخ شقيق ابن ابن ابن أخ شقيق ابن وإن نزل ابن أخ لأب ابن ابن ابن الأخ لأب وإن نزل. والعمومة وإن علوا والعمومة العم الشقيق والعم لأب. معنى العم الشقيق هو سيأتي التفصيل بس من باب المثل أو لا ما ليس مكان التفسير هذا. إن افتهمت ما افتهمت امشي ما عليك. العم الشقيق الذي هو أخو أبيك من أبيه وأمه والعم لأب الذي هو أخو أبيك من أبيه. أما أخو أبيك من أمه فهو من ذوي الأرحام هو من ذوي الأرحام. وإن على لأنه ربما قد يكون بالنسبة إليك جد العم قد يكون بالنسبة إليك جد. وإن على وإن على فيكون وارد. وبنو العمومة العمومة وأبناؤهم ابن العم الشقيق وابن العم أيوة ابن العم لأب. وإن نزلوا ابن عم شقيق ابن ابن ابن ابن ابن العم الشقيق ابن العم لأب ابن ابن وإن نزل هذا سيأتي إن شاء الله. إنما هذه جملة ذكرناها. هذا بالنسبة للنسب. انتهينا من السبب الأول وهو النسب والذي هو عبارة عن أصول وحواشي أصول وفروع وحواشي. السبب الثاني النكاح. الإخوة لأم هم ورثة لكن ما يدخلوا في هذا التحصيل ليس من أصحاب العصر. لهم يعني ماذا لهم يعني دليل خاص أو أمر خاص في التعصيب ما يدخلوا لكن هم ورثة من حيث الورثة في الفرض يرثون. ولو أدخلنا قلنا الحواشي وأدخلنا الأخ لأب فلا الأخ لأم فلا بأس لو أدخلناه نعم. لكن أبناء الإخوة لأم من ذوي الأرحام أبناء الإخوة لأم من ذوي الأرحام لأن الأخ لأم أصلا هو خالف الورثة كما سيأتي خالف الورثة ولو أحكام خاصة لأنه أدلى بأنثى. وجميع الورثة أدلوا بالذكر بالذكورة جميع الورثة ما عدا الأخ لأم ما عدا الأخ لأم والجدة الأموية لطريق الأم. ولهذا لما كان أدلى بأنثى خالف الورثة في أشياء كثيرة. السبب الثاني من الأسباب المتفق عليها النكاح وهو في اللغة الوطء وقد يكون العقد قد يطلق هذا وهذا. قال الأزهري أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزويج نكاح نكاح لأنه سبب للوطء المباح. ها؟ للتزوج نعم وقيل للتزوج نعم نكاح لأنه سبب للوطء المباح. والنكاح مشتق من المخامرة والغلبة مأخوذ من نكحة الدواء إذا خامره وغلبه أو من تناكح الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض هذه في اللغة أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط في ثراها. فعلى هذا يكون في اللغة بمعنى أيضا الضم والجمع العقد الضم والجمع ويقصد على أتم الوجوه ويأتي معنى الوطء ويأتي معنى العقد. وفي الاصطلاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. وسيأتي ماذا تفصيل هذا البيئة هذا التعريف قولنا عقد الزوجية، نقول هو عقد الزوجية صحيح. فقولنا عقد الزوجية يخرج الوطء من غير عقد، فهو زنا، لابد عقد الزوجية وقيدناه بالصحيح. أما رجل يأخذ مرأة من غير عقد فهذا يعتبر زنا، لابد من عقد، عقد صحيح شروطه. يخرج وقولنا يخرج الوطء من غير عقد فهو زنا، ولا يثبت به التوارث، ولا يثبت به التوارث. يعني كتب وصية وقال أنا معي زوجة، جاءوا يتحققوا المقسم، يتحقق وأصحابه يتحققون، جاءوا عند هذه المرأة ما قالت هذا زوجي، طيب فين عقد، عندما عقد؟ قال والله ما في عقد ولا شيء، هكذا إشفاق ورحمة وكذا، وأخذني ومشت. أنا أقول ما هذا، ما ينفع الكلام هذا. إذا أنت مالك حق إلا بعقد صحيح، بعقد صحيح. وهذا يحصل يا أخوة، يحصل من هذه الأشياء، خاصة بنات الجامعة وبناء الجامعة. يعني ماذا قال على مذهب أبي حنيفة، الله يرحمه أبو حنيفة ويغفر له، على مذهب أبي حنيفة يعني قالت زوجتك، قال قبلت. والله هكذا يا أخوة، وجاني واحد ويشكو لي هذا الأمر، إنما كنت في صنعاء هناك، يعني يشكو لي هذا الأمر مع ماذا، أخذ امرأة بهذه الطريقة، وجاء هو المرأة وعنده ولد منها، كيف يا أخي فعلت، كيف عملت؟ قال والله قالت يعني ماذا أريد زوجك، قالت قبلت وغاب، وإحنا وهكذا والله، ومستأجر بيت وأمور ونفقه، كيف خبرك هذا؟ نسأل الله السلام. فعلى مذهب حنيفة أفسد كثير يعني في هذا المذهب، أقصد في هذه المسألة، قال قبلت، قال كذا، وتوكل على الله. هذه ما ترث منه، والولد لا يرث منه، يرث من أمه، تكون أمه ويرث منها وهي عصبته، كما سيأتي التفصيل إن شاء الله. يخرج الوطء من غير عقد فهو زنا، ولا يثبت التوارث، ولا يثبت به التوارث، ولا يسمى نكاحا في الاصطلاح، ولا يسمى نكاحا في الاصطلاح. وقولنا الصحيح نقيد بعقد الزوجية الصحيح. قد يأتي شخص عند أمين من الأمناء وقال يا أخي عقد لي، وأتى ربما وليها وعقد، لكن المشكلة أن هذه ربما قد تكون أختها الثانية، أخت الزوجة الثانية، هذا عقد صحيح ولا باطل؟ باطل. أو رجل عنده أربع نساء ويريد الخامسة، هذا عقد إيش؟ باطل. ولو جاء الأمين وجاء الشهود وملأوا البيت، ما ينفع الكلام هذا، هذا عقد باطل، ولا يحصل التوارث في هذه الخامسة، أو إن كانت أخت ماذا للزوجة أو خالتها أو عمتها، أي في حالة وجود الزوجة، الزوجة التي تكون نسبها لتلك خالتها أو عمتها، تتكلم بنت أختها أو بنت أخيها. وقولنا الصحيح يخرج الفاسد كنكاح الخامسة، أي المرأة الخامسة، ولو طلق وما زال في العدة، ما زالت الرابعة في عهده، ولا يدخل الرابعة الخامسة هذه إلا بعد أن يطلق وتنتهي عدة الخامسة، عدة الرابعة قصدي، تنتهي عدتها. ويلغز الفقهاء، يقولون الرجل يعني ماذا، متى يعتد كما تعتد النساء؟ قالوا إن تزوج أختها، إن تزوج مرأة ثم طلقها وأراد أن يتزوج أختها، فلا يجوز أن يتزوج بالأخت هذه الثانية حتى تنتهي الأول من عدتها، فينتظر يعتد معها، يعني باب التقرير فقط يعني. أو الخامسة طلق الرابعة وما زالت العدة، يدخل الخامسة ينتظر حتى تنتهي تلك العدة، يعتد معها يعني، قالوا ينتظر يعني من باب التجويز، ولا نقول بالمجاز كنكاح الفاسدة. ويدخل في الفاسد ايش عندكم؟ فيه، هي كلمة صحيحة لكن ما اريد اعقد الكتاب، فاريد يعني كلمة فيه، بدل ما نرجع الضمير للفاسد قل في الفاسد، كلمة فيه حط شطر يعني خط تحتها، وقل بدل فيه قل في الفاسد. حيث الكتاب يعني لو يستطيع يقرأ أي واحد نقول فيه الضمير راجع إلى أي شيء الشارح يشرح له ويدخل في الفاسد كلمة فيه يجعل إيش الفاسد ويدخل في الفاسد وإن كان مختلفا عندك في فساده اجعل فيه كلمة فساده هذه الغيها واجعل فيه فيصير كلام إيش ويدخل في الفاسد ويدخل في الفاسد وإن كان مختلفا فيه واضح الآن ما في إشكال ها ما يحتاج إلى عادة ضمير يعني عادها بعيدة ولا أنا قريبة عندك بأن وقع من أجل سياقة الكلام لأن غير الأول قل كأن يقع يعني غير معاني فقط من أجل ملاصقة الكلام التناسق الكلام الذي حذفناه فيصير الكلام ويدخل في الفاسد وإن كان مختلفا فيه كأن يقع النكاح من غير ولي كلمة بأن يقع تحدث من غير ولي أيضا يعني ماذا يعتبر هذا فاسد كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل والباطل الفاسد بمعنى واحد على الصحيح عند جمهور العلماء أو يقع بدل وقع من أجل السياق كله لما غيرنا كأن لا بد أن نغير الكلام أو وقع قل يقع أو يقع من محرم بحج أو عمرة كلمة وقع تغير إلى يقع أو يقع من محرم بحج أو عمرة أيضا النكاح فاسد رجل واقف في عرفات وذاك يعقد العقد ما يجوز قال في عرفة بركة ما يجوز في يعني حتى بعمرة دخل في العمرة دخل من يلملم من كان جهة اليمن ودخل خلاص يحرم عليه ما حرم على الحاج حتى ينتهي من العمرة بعدها يعني يباح له ما بحج أو عمرة ودخل في الإحرام ما يجوز له أن يعقد له أو يعقد لأحد أو يكون نكاح شغار عندنا إيش كان برضو من أجل سياق الكلام غيرنا كان يكون أو يكون بدل كان يكون أو يكون نكاح شغار فيفسخ بغير طلاق فيفسخ بغير طلاق ما يقول طلق خلاص فسخ كل واحد تجي له في مكان يعقدوا له قبل يلملم ما يدخل بعد يلملم والولد صغير يعقدوا له عليها هذه حيلة هذه حيلة حيلة واحتيال لو ماتت يرف منها هذا عقد باطل ما حصل كما سيأتي في الكلام في باب الأسماء لأنه ما حصل المقصود من النكاح ما حصل المقصود من النكاح أو مرأة ميتة على الفراش وعقدوا لها على واحد يعني خلاص ستموت من أجل يرثها أو رجل قد خلاص سكرات الموت ويعقد لها على مرأة من أجل ترث ها والله إذا قد عقد له محرم يعتبر لكن أصله فاسد هذا الشيء عمل حيل واحتيال ذهب يحج وشخص يعقد له الأحسن لا ما زال في الحج وإن كان في مناسك الحج لكن يترك هذا لا يستعجل لما يرجع قال الأخ يعني رجل راح العمرة وقال اعقدوا لي إذا هو في العمرة ما زال أو في مناسك الحج ينتظر لأنه داخل في هذا يعني داخل أيضا فيه سواء كان بعيد أو خارج يعني الشخص نفسه أو يكون نكاح شغار معروف الشغار هذا زوج أخته هذا على أن زوج هذا أخته هذا وهذا زوج بنته على أن زوج بنته من غير مهر بينهما فيفسخ بغير طلاق وقولنا وإن لم يحصل وطء ولا خلوة لحديث ابن مسعود يعني عقد عليها وهي في بيتها في بيت أهلها وهو في بيت أهله وما قد يعني ماذا اختلى بها ولا دخل بها فلو مات عنها عقد من مجرد العقد ثم مات فهي زوجته ترثه ويرثها، ترثه ويرثها، وعليها العدة، وعليها العدة، ويكمل لها المهر. لحديث ابن مسعود، هذا الكلام في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قضى في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. قال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق، بنت واشق، هنا كلمة الحيث صحيح، هذا يمكن ننزله في الحاشية، هذا يمكن نجعله في الحاشية لأن المنسق ما نسق تمام، والحيث صحيح كما في المسند، صحيح المسند شيخنا الإمام العلامة الوادعي رحمه الله تعالى، وسيكون في مسند معقل بن سنان رجله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق، انتهى الحديث صحيح، ويورث به من الجانبين بقوله تعالى أي الزوجة من زوجته والزوجة ترث من زوجها، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا بالنسبة للزوج الآية، ولقوله سبحانه وتعالى في الزوجة يعني ولهن الربع مما تركتم الآية، ويقع به التوارث بالإجماع ما لم يمنع مانع شرعي ككون أحد الزوجين يخالف دين الآخر، مسلم تزوج على كتابية ومات وهي ما زالت على كتابتها يهودية أو نصرانية، هنا ما ترك منه وإن كانت العقد الزوجية صحيح تمام، لكن هنا حصل مانع من موانع الإرث وهي أنها كافرة، قلنا هنا كأن يكون أحد الزوجين يخالف دين الآخر أو يكون أحدهما رقيقا والآخر حر، المرأة أمة وزوجها حر أو محرر، حر أو محرر، ومعنى محرر كان عبدا فحرر، وأما الحر حر الأصل ما دخل في الرق والعبودية، فإن كان حرا أو محرر ثم مات وزوجته ما زالت أمة فلا ترث منهم، وإن كان عقد الزوجية صحيح، لكن هنا مانع من موانع الإرث، أي يكون أحدهما رقيقا والآخر حرا أو العكس، هي تكون رقيقة هو حر، أو هو يعني رقيق وهي حرة، لا بعض من بعض، أو قتل أحدهما الآخر، قتلت زوجها ما ترث منه، ما ترث منه، أو قتل زوجته لا يرث منها، انتهينا من هذا السبب. وهنا شيء يتعلق إذا عند وقت نقرأ يعني ماذا ما يتعلق بالسبب الثاني، توريث المطلقة، قلنا ويبطل هذا السبب أي النكاح بالطلاق، ما يبطل هذا النكاح إلا إيش؟ بالطلاق، وهو الغالب، أو يكون عن طريق فسخ أو خلع. والطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، فلان طلق اليد بالخير أي كثير البذل، هذا في اللغة يعني ماذا الطلاق في اللغة حل الوثاق، اطلقه اتركه الإرسال ارسله اتركه، وفي الشرع حل عقد التزويج فقط، يقولون هكذا بس حل عقد التزويج، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي، أليس من بعض يعني معانيه اللغوي هو حل الوثاق هو الإرسال هو الترك، إذن هنا الشعر اللغوي موافق، الشعر موافق لبعض مدلوله ومعانيه اللغوي. وقال إمام الحرمين الجويني هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره، هذا يعرفون الطلاق، إما أن تقول حل العقد عقد التزويج أو لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره، وهو على قسمين طلاق رجعي وطلاق بائن، فإن كان الطلاق رجعيا فيرث بعضهم من بعض ما لم تخرج من العدة، فإن خرجت من العدة سواء كان بثلاثة أشهر للكبيرة اليائسة لا لا بد من فرق يا أخو بعض الأخوة يلتبس عليهم عدة المتوفى عنها وعدة المطلقة. عدة المطلقة لها أحكام غير أحكام وإن كان يتفق في بعض الأشياء. المطلقة المتوفى عنها لا حكمان في العدة لا ثالث لهما، إما أن تكون حامل أو غير حامل. إن كانت حامل يوضع الحمل يقول سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فبوضع الحمل. هذه الآية للمتوفى عنها وللمطلقة، وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وإن كانت غير حامل، هذا الذي مات عنها زوجها غير حامل 4 أشهر و10، سواء كانت عجوز قد انقطع الحيض أو كانت صغيرة يعني عقد عليها قبل البلوغ وطلقت ومات عنها قبل البلوغ برضه 4 أشهر و10، كانت تحيض أو لم تحيض، سواء دخل بها أو لم يدخل بها حكمها واحد، حامل بضل حامل. إن كان غير حامل 4 أشهر و10. أما المطلقة فتختلف، إذا كانت المطلقة هذه عجوز المقصود بذلك أنها انقطع الحيض منها يائسة، هذه 3 أشهر، ويدخل في 3 الأشهر الصغيرة التي عقد عليها وإن كان حتى دخل بها قبل البلوغ وطلقت قبل البلوغ فهذه عدتها كم؟ 3 أشهر، لقوله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي والصغار التي لم يحضن عدتها 3 أشهر. بعض الناس يعني يقيد يعني ماذا العدة 3 أشهر سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو تحيض، هذا خطأ. طيب هذا الحكم الأول، إن كان مطلقة كبيرة عجوز انقطع من الحيض أو صغيرة وطلقت قبل الدخول فعدته كم؟ 3 أشهر. إن كانت حامل بوضع الحمل، كانت حامل بوضع الحمل فوضعت طلقها في الليل ووضعت في الصباح انتهت العدة، انطلقها في الليل وفي الصباح يعني ماذا وضعت فانتهت العدة، وكذلك عدة الوفاة تنتهي الآن. طيب ننتهي من هذه الحالة. الحالة الثانية الرابعة مطلقة تحيض، فهذه عدتها 3 قروء. قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، واختلفوا في القرء هل هو الحيض أو الطهر، والصحيح أنه الحيض 3 حيض، ولا يطلقها وهي حائض طلاق بدعي، يطلقها وهي طهر في طهر لم يمس فيه، ينتظر كانت حائض ينتظر حتى تطهر تمام ولا يمسها فيه ويطلق فيه. ومنهم من قال أنه ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها بعد ذلك، حكم ذكر الفقهاء في ذلك. فهذه عدتها 3 أشهر يعني 3 حيض. تبقى مطلقة لم يدخل بها، عقد على مرأة وهي في بيت أهلها وما دخل بها ولا حصل خلوة حتى بينهم، فهذه ليس لها عدة كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وذكرنا هذا كله كما سترون. قال وطن ماذا سواء كان ب3 أشهر حتى لو تأخرت المهم ذوات الحيض 3 قروء، ومعروف أن الموضع ما تحيض يتحول الحيض إلى لبن لماذا الذي يرضع به، فربما لهذا ليه نقول خطأ الذي يقول 3 أشهر خطأ، ربما قد تمكث سنة المرأة في عدة سنة أو أكثر أو سنتين إن كان ترضع حولين كاملين. طيب سواء كان ب3 أشهر الكبيرة اليائسة التي انقطع الحيض منها أو التي تزوجت قبل البلوغ وطلقت قبل البلوغ، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أو كان بوضع الحمل إن كانت حامل لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أو ب3 قروء والقرء الحيض على الصحيح للمرأة التي ما زالت تحيض بقول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذا أتينا بها من أجل الشخص يعرف المرأة يعني إذا ما زالت في العدة ثلث من زوجها، ثلث من زوجها إن مات طلقها وهي في العدة ثم مات عنها فهي ماذا ترثه، وإن مات هو إن مات هو ماذا ترثه، وإن ماتت هي يرثها يرثها. فإن خرجت من العدة فلا ترثه ولا يرثها. أنتهت العدة بالنسبة لحالات النساء، كانت حامل وضع الحمل وما زال على قيد الحياة خلاص ما ترث منه، أو انتهى يعني ماذا أو بالأشياء التي ذكرناها انتهت عدتها ثم توفى عنها بعد أن طلقها وتوفى بعد أن انتهت العدة، يعني انتهت الثلاثة أشهر وما زال على قيد الحياة، بعد أسبوعين من ثلاثة الأشهر مات خلاص ما لا شيء، صغيرة أو الكبيرة اليائسة. فإن خرجت من العدة فلا ترث ولا يرثها. وأما الطلاق البائن، هذا كلام للطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن بفسخ أو خلع أو بائن بطلاق فلا توارث بينهما. وأما الطلاق البائن بفسخ أو خلع، والفسخ يكون مباشرة للرجل تزوج أخته من الرضاعة، أخته من الرضاعة ما يقول طلق خلاص يفرق بينهما، يفسخ مباشرة يفسخ بينهما، أو زوج الخامسة أو زوج أعمال المرأة على عمتها وخالتها، أو فسخ كأن يكون الرجل هرب يعني ما أراد أن يطلق ولا أراد أن يخلع وفر، والقاضي جعل له فترة وإعلان حتى يرجع ما رجع وترك المعلقة، فيفسخها القاضي يفسخها القاضي وتعتد، ثم بعد ذلك ماذا إن شاء تزوجت تزوجت، طبعا يكون بحكم بحكم القاضي يحكم بذلك. أو خلع، المرأة ما ترد الرجل فترد له ماله كما في حديث قيس بن شماس أترد له حديقته، وقيل لو كانت هي مهرها ترد له المهر ولو مع 10 أو 20 من الأولاد ترد له مهره، ترد له مهره وهو يقوم بالخلع. أو بائن بطلاق، هذه المفسوخة والمخلوعة ماذا إن طلقت ثم مات بعد وقيل عدتها حيضة وهو الصحيح، واختلفوا هل هو طلاق أو غير طلاق، الصحيح أنه يخالفه فيكون عدة بخلع بماذا بحيضة. وإن مات في حالة يعني قبل أن تحيض مثلا فسخ بمجرد الفسخ لا توارث بينهما، لا توارث مباشرة بمجرد الفسخ، والعدة تكون لنفسها تعتد لنفسها. أو بائن بطلاق فلا توارث بينهما، بائن بطلاق طلقها ماذا بارك الله فيكم بعد الثالثة، ثلاث طلقات في كل طلقة يتخللها رجعة، تخللها رجعة، وما يشترط ويشترط فيها أنه يأتيها في كل رسمة، يشترط يعني ماذا ويتخلل رجعة ولو كان في مجلس واحد. مثال ذلك رجل في البيت مع زوجته ومع أبيه وأمه، تخاصموا زوجته هو زوجته، فقال أشهدكم، يقول لأبيه أنا أشهدكم أني أنها طالق، قاموا لاموا اتق الله كيف كذا لا بترجع الآن، رجعها قال أشهدكم أني راجعتها، رجعت سب مرة ثانية خاصم، قال ها شوفوا هي طالق هي ثانية الآن أعتبر، قاموا عليه كيف رسع نفسه وكذا وكذا، راجعها قال أشهدكم أني راجعتها، قامت رجعت سب تكلم عليه قال هي شوفوا طالق خلاص انتهت، خلاص انتهت ثلاث طلقات لمن رجع، ولا يشترط الدخول يعني الجماع. أما لو قال طالق طالق طالق تعتبر طلقة واحدة، ولو مشى من هنا لا صعدة شي طالق هي طلقة واحدة، الأولى تقع والثانية لغو والثانية لغو. إن حلف بالطلاق حرام طلاق، قوله حرام طلاق، إن قصد الطلاق وكذب فيه في قوله قال حرام طلاق، خاصة المقاوة هؤلاء حرام طلاق أنها بمئتين وهي بمئة ما هي مئتين، إن قصد الطلاق فتقع الطلقة لأنه يعني خالف له وقصد الطلاق، وإن لم يقصد الطلاق وقصد باليمين وقع في محظور آخر أنه حلف بغير الله، حلف بغير الله حلف بالطلاق، حلف بالطلاق مرة مرت على واحد في الطريق، تعرف الأسواق مختلطة سوق القاتل، وقدر أخذت شيء من سوق القات من سوق يعني قات بس بجوارها خضرة، خضرة سوق القات جنبه، أيم على مشي بقى الرجل يقول حرام طلاق. أنا قلت خلينا أشوف هذا الرجل إيش معه. قلت له يا أخي أنت الآن تحلب بالطلاق، وربما قد تكون كاذب في هذه السلعة، إن قصدت الطلاق فهي زوجتك طالق، كان في اليوم تطلق على هذا. قال لا أنا ما أقصد هذا، أنا أقصد أن الطلاق حرام. والله كذا قال أنا أقصد أن الطلاق حرام. قلت له طيب من حرم الطلاق؟ الآن ضحك وكذا قلنا اتقوا الله ما يجوزكم هذا. قال أن الطلاق حرام، حيل يعني يحتاج فيها، إن قصد الطلاق وخالف يمينه ما قال فهو ماذا؟ فيقع الطلاق. وهذا قول جمهور أهل العلم، انتبه الواحد هذه الأمور. وبعضهم خلاص يعني أصبح على لسانه يكون ما تزوج وهو حرام طلاق، يعني هذا أول ما تزوج كنا يعني حرام طلاق على طول. الله المستعان. إذن إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، لأن هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل ويحتاج، وأخذنا خير الحمد لله.